قسها المساواة عدل ولا ظلم على إطلاقها؟ قال لا عدل. كيف؟ قلت ممتاز، أبى أجيب واحد أعمى وواحد بصير زين، وأقول لهم انطلقوا سباق من هنا لين آخر الجدار، والجائزة سيارة. ساويت بينهم في نقطة الانطلاق ونقطة النهاية والمسافة والجائزة، يلا انطلقوا. هذه مساواة الآن، صح ولا لا؟ مساواة ولا مساواة، لكن عدل؟ قال الله مو عدل. قلت ليش مو عدل؟ قال هذا أعمى كيف تساوي بصير؟ قلت بس المسافة واحدة. قلت بجيب واحد في أول ابتدائي وبجيب واحد في جامعة وبدخلهم في قاعة اختبارات الجامعة، اختبار زي بعض، والأسئلة 25 سؤال، والمراقب واحد، والمصحح واحد، وكلها مساواة. يصلح؟ قال الله مو عدل، هذا ظلم للمسكين هذا الصغير. قلت طيب أنا مساويهم، صرت أنت الحين تغير رأيك. قال يس، يقول مو بكل مساواة عدل. قلت ليش؟ قال لأنهم مختلفين قدراتهم. قلت الله أكبر، هذا اللي يوصلنا قدرات الحين. أنت الحين قلت إذا كانوا مختلفين في القدرات مساواتهم ظلم. طيب مساواة أي اثنين قدراتهم مختلفة؟ حتى أنت لما تجي عندك ولد صغير تقول شيل هذه، لما يجيك واحد ولدك كبير تشيله شيء كبير. طيب ساوهم؟ لا ظلم. يوم اقتنعوا في الفكرة هذه قلت له تعال الآن الرجل والمرأة زي بعض ولا زي بعض؟ تركيبتهم الجسم، لو جبت لكم اثنين طولهم 75 175 وزنهم 75 قوتهم زي بعض؟ قال لا. من الأقوى؟ قال الرجل. حتى يا جماعة لما نحسب في العناية المركزة الوزن المثالي، لأنها أكثرها شحم والرجل أكثر عضلات، فوزنه لما يكون نفس الطول هو أقوى. قلت من أقوى؟ قال الرجل. قلت ممتاز، كلهم يشتغلون شغلة واحدة، هي تجيها دورة كل شهر أسبوع تنهلك فيها، تغيرات فسيولوجية، الهرمونات تتغير، الضغط ينزل، النفسية والتركيز تختلف، ومع والآلام. قلت هو يجي ولا ما يجي؟ قال لا ما يجي. قلت تعمل أقوى هو. قلت هي تعمل 9 شهور شايلة بطنها ولد ووحم، أول 3 شهور وآخر 3 شهور تعب. لا قال الله وهن على وهن، هو ما يحمل ولا شيء، جاي داوم يطلع. قلت من أقوى؟ قال لا هي تتعب أكثر، نفاس هي أكثر، إرضاع هي أكثر. طيب عاطفة أولاد تفكر في عيالها هي أكثر. قلت معناته أنكم ظالمين المرأة، ما دام هي لحين دل الرجال لا يجي لها دورة ولا شيء ولا يتعب ولا يحمل ولا شيء، وهالضعيفة تكرف ودورة وتعب وتغير في حالها وحمل وحاطها نفس، إذن أنت لاعب عليها، أنت بالإعلام ضاحك عليها، يا أما مفروض تزود راتبها لأنها تعب أكثر وهي أضعف، أو أنك تنقص ساعات العمل عندها، صح ولا لا؟ صح ولا لا يا جماعة؟ قلت له عشان كذا الإسلام قلت أعطني أي مؤسسة في العالم أو دائرة حكومية في العالم تقدر المرأة، تقولها تعالي أنت في أسبوع الدورة عندك آلام وتغيرات نفسية وهرمونات وعصبية وجسدية، ارتاحي كل أسبوع كل شهر إجازة. فيه؟ ما في في العالم كله، والإسلام العظيم أعطاها إجازة حتى من ثاني أركان الدين. ما دام تغيرت نفسيتك وتعبتي لا تصلي صلاة عمود الدين، لا تصلي. طب ربع ساعة ما تصلي، اللي ما يصلي أصلا كافر، لا ما تصلي ولا هي كافر. تلقى دين يقدر المرأة زي كذا؟ طيب حج، لا ما تحج ترتاح، ما تطوف البيت. أركان الدين كم؟ 5، 3 منها تحتاج جهد. طيب الثلاثة هذه كلها طيحها الإسلام عنها تقدير لوضعها، عطني دين في العالم يقدر المرأة كذا. حج ما تحج، صيام لا تصومين، بصلي لا تصلي، اقعد يرتاح، كل هذا تقدير. قال طيب بسألك سؤال، والله يا جماعة عيونها صفر صارت حمر. قال طيب بسألك سؤال، قلت اسأل. قال طيب ليش تعطون المرأة ثلث والرجال ثلثين؟ قلت جابك الله،